ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة في ذلك. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس في الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. قال رحمه الله تعالى في ما يتعلق بزيارة القبور قال ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها. قوله ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها، زارها يعني خرج قاصدا الزيارة، أو مر بها يعني من غير قصد. هذا هو الفرق بين قوله إذا زارها أو مر بها. الزيارة أن يخرج من محله أو مكانه يقصد زيارة القبور، والمرور من غير قصد. أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم، وقول السلام عليكم الكاف للخطاب. فأشكل على بعض أهل العلم رحمهم الله كيف يخاطبهم وهم أموات، وأحسن ما يقال في ذلك أن الكاف هنا تدل على قوة الاستحضار أو شدة الاستحضار. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وفي بعض الأحاديث أهل الديار، والمراد بالديار أو بالدار محل الإقامة. فقوله دار قوم، الدار في الأصل هي محل الإقامة، فديار أهل الدنيا هي الدور والقصور، وديار الأموات هي القبور. دار قوم مؤمنين، وفي اللفظ الآخر السلام عليكم دار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنما قال ذا جمع بين المسلمين والمؤمنين لأن المقابر تجمع المؤمن والمسلم. دار قوم وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، المستقدمين من تقدم والمستأخرين من تأخر. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيسأل العافية للأحياء والأموات، فالعافية للأحياء هي العافية الحسية والمعنوية. نسأل الله لنا ولكم العافية، هنا سؤال العافية للأحياء والأموات. فسؤال العافية بالنسبة للأحياء هي أن يعافيه الله عز وجل حسا ومعنا. فالعافية الحسية هي عافية الأبدان، أن يعافيه من الأسقام والأمراض. والمعنوية عافية القلب من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. أما بالنسبة لأهل القبور فالعافية هي أن يعافيهم من عذاب القبر الذي سببه مرض القلوب. إذا نسأل الله لنا ولكم العافية، هنا سؤال العافية للأحياء والأموات. أما الأحياء فيكون السؤال حسا ومعنى، حسا بأن يعافي الله بدنه من الأمراض والأسقام، ومعنى بأن يعافي قلبه من الأمراض، من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. أما بالنسبة للأموات فالمراد بالعافية هنا العافية من عذاب القبر. قال اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجرهم، الأجر هنا المراد بقوله اللهم لا تحرمنا أجرهم أي الأجر الحاصل بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه واتباعه إن كان فعل ذلك أو شارك. وكذلك أيضا اللهم لا تحرمنا أجرهم يعني أجر المصاب بهم، أجر المصيبة، أجر المصيبة يعني أجر المصيبة بهم إن كان قد أصيب. فقوله أجرهم، الأجر هنا يشمل أجر تجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة واتباع ودفن، ويشمل أيضا الأجر الحاصل بالمصيبة به. ولا تفتنا بعدهم، ولا تفتنا بعدهم، وذلك لأن الإنسان قد يفتن بموت الميت، وذلك فيما إذا كان الميت عالما أو ممن له توجيه ويد للناس. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم، قال للأخبار الواردة بذلك. يقول: وقوله إن شاء الله بكم للاحقون، في قول المؤلف وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يقول استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاء، من البقاء. واضح؟ قوله وإن إن شاء الله بكم للاحقون، إنما ذكر المؤلف هذا لأن المسألة فيها إشكال، وهو كيف يعلق الموت بالمشيئة، مع أن ذلك أمر محقق، الموت محقق، فكيف يقول إن إن شاء الله بكم للاحقون، والمحقق لا يحتاج أن يعلق بالمشيئة. أفهمتم؟ يعني وجه قول المؤلف استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو للبقاء، هذه أقوال للعلماء، وإنما ذكرها لأن المسألة اختلف العلماء رحمه الله في هذا في معنى هذه الجملة. فقال بعض أهل العلم إن قوله إن شاء الله، إن شاء الله التعليق هنا بالمشيئة لامتثال قوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن إن شاء الله امتثالا للآية، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، لأن الآية بالنسبة إلى فعل العبد، بالنسبة إلى فعل العبد في المستقبل، والموت ليس من فعله. وقال بعض أهل العلم إن التعليق بالمشيئة هنا يقصد به التبرك، يعني إن إن شاء الله بكم التعليق بالمشيئة للتبرك، وهذا أيضا لا يخلو من النظر، لأن التبرك هنا لا وجه له. وقال بعض أهل العلم إن التعليق هنا عائد على الحال أو المكان، يعود على الحال أو المكان، فالحال أنتم متم على الإيمان والإسلام أو الإسلام، فأسأل الله أن أموت على ما متم عليه، فالتعليق هنا ليس للموت، وإنما هو للموت على إيش؟ على الإيمان والإسلام، الإيمان والإسلام، هذا بالنسبة للحال. أما بالنسبة للمكان إن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني في هذا المكان، وهذا خاص بأهل من بمن دفن بالبقيع. وقال بعض أهل العلم في معنى الحديث إن التعليق هنا لوقت الموت، والمعنى أننا سوف نلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن نلحق. وقيل أيضا إن التعليق هنا للتعليل، وهذا أصح الأقوال، والمعنى أن لحوقنا لكم كائن بمشيئة الله، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أي أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، ففي هذا تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فالمشيئة هنا للتعليل التي يراد بها التحقيق، التعليل الذي يراد به التحقيق، فيكون من باب تحقيق أن كل شيء كائن بمشيئة الله. إذن أصح الأقوال في قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أن التعليق بالمشيئة هنا للتعليل، يعني أن لحوقنا لكم ماذا؟ كائن بمشيئة الله عز وجل. إنا إن شاء الله للتعليل، يعني التعليق بالمشيئة يقصد به التعليل، يعني وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أن لحوقنا بكم بمشيئة الله. شو التعليل؟ التعليل يعني أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، إذا شاء الله لحقنا بكم، للتعليل يعني نحن سنلحق لكن بمشيئة الله. لا في التعليل، إن إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أن لحوقنا لكم كائن بمشيئة الله، هذا تعليل. تأملوا تقول إن شاء الله. ها؟ وش الأول؟ ها؟ الامتثال، نعم، هذا امتثال قوله تبارك وتعالى ولا تقول أن شيء فعل ذلك قدر، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا بالنسبة لفعل العبد. طيب، يقول المؤلف يعني شف أو استثناء للتبرك أو راجع للحوق، هذا معنى التعليل. يقول المؤلف راجع للحوق، هذا التعليل، هذا بمعنى التعليل، فهمت؟ لا، هو التعليل. له تعليق وبركة التعليل يقصد به التحقيق. يعني مثل ما ذكر المؤلف راجع أو راجع للحوق، يعني وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أن لحوقنا بكم كان بمشيئة الله. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويسمع الميت الكلام ويعرف. نعم، ويسمع الميت الكلام، ومن ذلك السلام، وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك. لكن هل يعني ذكرنا فيما سبق أن سماع الميت جاءت به الأحاديث، لكن ما سوى ذلك من معرفة الأحوال ونحو ذلك، هذا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: استفاضت الآثار أن بمعرفة الميت لأحوال أهله ونحو ذلك. وقلنا لما تقدم إن الواجب على المؤمن في أمور الغيبية ماذا؟ أن يقف، واجب الوقوف حتى يرد دليل صحيح صريح في ذلك. يقول: ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وفي الغنية، لمن الغنية؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني. نعم. وفي الغنية: يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، يعني أن الميت يعرف زائره كل وقت، لكن في هذا الوقت الذي هو يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس آكد. ولكن هذا يعني قول المؤلف يعرف زائره يوم الجمعة تحديد، وهنا مسألتان: المسألة الأولى الدليل على أن الميت يعرف زائره، نحتاج إلى دليل، وثانيا إذا سلمنا بذلك نحتاج إلى أيضا دليل على تعيين الزمن، وكلاهما منتفي من الواقع. والواجب على المؤمن أن يقتصر على ما ورد به النص والأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرها أيضا ابن القيم، لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. يقول رحمه الله: وتباح زيارة قبر كافر. نعم، تباح زيارة قبر الكافر، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه فبكى وأبكى وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. إذن تباح زيارة قبر كافر، لكن للاعتبار والاتعاظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.